لتمرون عليهم على منازلهم في متاجركم إلى الشام، فإن سدوما في طريقه مصبحين داخلين في الصباح وبالليل أي ومساء أو نهارا وليلا، ولعلها وقعت قريب منزل يمر بها المرتحل عنه صباحا والقاصد لها مساء، أفلا تعقلون؟ أفليس فيكم عقل تعتبرون به؟ وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون؟ وإن يونس لمن المرسلين، وقرئ بكسر النون، إذ أبقى إلى الفلك المشحون، هرب، وأصله الهرب من السيد، لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه حسن إطلاقه عليه، إلى الفلك المشحون المملوء، فساهم فقارع أهله فكان من المضحضين، فصار من المغلوبين بالقرعة، وأصله المزلق عن مقام الظفر. وروي أنه لما وعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبل أن يأمره الله به، فركب السفينة فوقفت، فقالوا ها هنا عبد آبق، فاقترعوا فخرجت القرعة عليه، فقال أنا الآبق، ورمى بنفسه في الماء، فالتقمه الحوت فابتلعه من اللقمة وهو مليم داخل في الملامة، أو آت بما يلام عليه، أو مليم نفسه، وقرئ بالفتح مبين من لما كمشيب في مشوب. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فلولا أنه كان من المسبحين، الذاكرين الله كثيرا بالتسبيح مدة عمره، أو في بطن الحوت وهو قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقيل من المصلين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون حيا، وقيل ميتا، وفيه حث على إكثار الذكر وتعظيم لشأنه، ومن أقبل عليه في السراء أخذ بيده عند الضراء. فنبذناه بأن حملنا الموت على لفظه بالعراء بالمكان الخالي عما يغطيه من شجر أو نبت. روي أن الحوت سار مع السفينة رافعا رأسه حتى يتنفس فيه يونس ويسبح حتى انتهوا إلى البر، فلفظه واختلف في مدة لبثه، فقيل بعض يوم، وقيل 3 أيام، وقيل 7، وقيل 20، وقيل 40، وهو سقيم. مما ناله قيل صار بدنه كبدن الطفل حين يولد. وأنبتنا عليه أي فوقه مظلة عليه شجرة من يقطين، من شجر ينبسط على وجه الأرض ولا يقوم على ساقه، يفعيل من قطن بالمكان إذا أقام به، والأكثر على أنها كانت الدباء غطته بأوراقها عن الذباب، فإنه لا يقع عليه، ويدل عليه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لتحب القرع، قال أجل، هي شجرة أخي يونس، وقيل التين، وقيل الموز يغطي بورقه ويستظل بأغصانه ويفطر على ثماره، وأرسلناه إلى 100,000 هم قومه الذين هرب عنهم وهم أهل نينوى، والمراد به ما سبق من إرساله أو إرسال ثان إليهم أو إلى غيرهم، أو يزيدون في مرأى الناظر، أي إذا نظر إليهم قالهم 100,000 أو أكثر، والمراد بالوصف الكثرة وقرئ بالواو، فآمنوا فصدقوه أو فجددوا الإيمان به بمحضره، فمتعناهم إلى حين إلى أجلهم المسمى. ولعله إنما لم يختم قصته وقصة لوط بما ختم به سائر القصص تفرقة بينهما وبين أرباب الشرائع الكبرى وأولي العزم من الرسل، أو اكتفاء بالتسليم الشامل لكل الرسل المذكورين في آخر السورة، فاستفتهم أليربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطف البنات على البنين، فاستفتهم أليربك البنات ولهم البنون، معطوف على مثله في أول السورة أمر رسوله أولا باستفتاء قريش عن وجه إنكارهم البعث، وساق الكلام في تقريره جارا لما يلائمه من القصص موصولا بعضها ببعض، ثم أمر باستفتائهم عن وجه القسمة حيث جعلوا لله البنات ولأنفسهم البنين في قولهم الملائكة بنات الله، وهؤلاء زادوا على الشرك ضلالات آخر، التجسيم وتجويز البنات على الله، أو نقول التجسيم وتجويز البنات على الله، فإن الولادة مخصوصة بالأجسام الكائنة الفاسدة، وتفضيل أنفسهم عليه حيث جعلوا أوضاع الجنسين له وأرفعهما لهم، واستهانتهم بالملائكة حيث أنثوهم، ولذلك كرر الله تعالى إنكار ذلك وإبطاله في كتابه مرارا، وجعله مما تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، والإنكار هاهنا مقصور على الأخيرين لاختصاص هذه الطائفة بهما، ولأن فسادهما مما تدركه العامة بمقتضى طبائعهم أو طباعهم، حيث جعل المعادل للاستفهام عن التقسيم أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، وإنما خص علم المشاهدة لأن أمثال ذلك لا يعلم إلا به، فإن الأنوثة ليست من لوازم ذاتهم ليمكن معرفته بالعقل الصرف مع ما فيه من الاستهزاء والإشعار بأنهم بفرط جهلهم يبتون به كأنهم قد شاهدوا خلقهم، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله لعدم ما يقتضيه وقيامهما بنفيه أو وقيام ما ينفيه، وإنهم لكاذبون فيما يتدينون به، وقرئ ولد الله أي الملائكة ولده، ففعل بمعنى مفعول، يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. أصطفى البنات على البنين استفهام إنكار، واستبعاد، والاصطفاء أخذ صفوة الشيء. وعن نافع كسر الهمزة على حذف حرف الاستفهام بدلالة أن بعدها عليه أو على الإثبات بإضمار القول، أي لكاذبون في قولهم اصطفى، أو إبداله من ولد الله. ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. لقد ذكر الله تبارك وتعالى قصة سيدنا إلياس عقب أن تكلم عن قصة نوح وإبراهيم وإسحاق وموسى عليهم السلام وهارون عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقال بعد ذلك: وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه: ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون. ربنا تبارك وتعالى يبين أنه أرسل سيدنا إلياس إلى قوم في بلاد الشام في منطقة تعرف إلى الآن وهي بعلبك، وكان هؤلاء يعبدون صنما، اسم هذا الصنم نعم هذا بعل وهم بك، فصارت التركيبة بعلبك نعم. ولذلك قال: أتعبدون هذا الصنم من دون الله تبارك وتعالى وتتركون عبادة ربكم الذي أنشأكم والذي خلقكم ولا خالق كالله تبارك وتعالى؟ فإن الله يتحدى الناس جميعا أن يخلقوا ذبابه، ولن يستطيع ذلك أبدا. الله ربكم، اعبدوا الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكانت النتيجة: فكذبوه، لم يؤمنوا به. فربنا سبحانه وتعالى فقال: فإنهم محضرون، أي فإنهم لمحضرون في العذاب الأليم. وإن الإحضار إنما يكون لأهل الشر غالبا. وكذلك عندما قال: إلا عباد الله المخلصين، فهذا الاستثناء ليس من قوله لمحضرون، وإنما هو من المرسل إليهم، فبعضهم آمن بالله تبارك وتعالى فاستثناه الله سبحانه وتعالى من إحضار العذاب فقال: إلا عباد الله المخلصين. الذين آمنوا بالله ربا، الذين وحدوا الله، الذين لم يشركوا بالله، الذين لم يعبدوا الأصنام، الذين اتبعوا سيدنا إلياس، قال ربنا عز وجل: إلا عباد الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين. فكان السلام وكانت الرحمة على من عبد الله تبارك وتعالى ودعا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة وهدى. أما قول الله عز وجل سلام على إلياسين، فهو إما أن يكون لغة في إلياس، وإما أن يكون جمعا، لكن الجمع يحتاج إلى أل، يعني عندما نقول زيد وزيد فنقول الزيدون حتى يعرف ذلك، وهذا ليس فيه أل أو لام التعريف نعم، او ربما يكون للمنسوب اليه، كما يجعل بعض المنسوبين دون ان يكون هنالك، تقول في دمشق دمشقي، فكما تقول هنا في كلمة الاعجمين لم تجعلها مثلا معها ياء النسبة. نعم، وقال الشيخ وهو قليل ملبس، يعني يحتمل عدة اشياء، فهو في المصحف مفصول الى كلمتين او الى يعني جزئين ال ياسين. نعم، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل القرآن، وقيل غيره من كتب الله، ولكن النظم كل ذلك لا يساعد ولا يناسب سائر القصص. سلام على الياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. فمن أحسن ودعا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة فقد أحسن إلى نفسه، وقد أحسن إلى الخلق عندما دعاهم. وإنما يكون من المحسن فنسب الله الإحسان إليه من أجل أن يكافئه يوم القيامة في جنة عرضها السماوات والأرض، وعدت للمتقين. وهذا المقصود به سيدنا إلياس، إنا كذلك نجزي المحسنين، من أحسن ودعا إلى الله عز وجل على بصيرة وهدى، إنه إن إلياس من عبادنا المؤمنين. فهذا تقرير من الله تبارك وتعالى يستحق فيه الثناء من الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك عطف عليه قصة قوم لوط، فقال وإن لوطا لمن المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليها مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. فعقب ربنا عز وجل وذكر كعادة القرآن، أحيانا يذكر القصة من أولها وأحيانا يذكر القصة من آخرها. والعبرة الآن العبرة في النظر إلى الذين خالفوا أمر الله تبارك وتعالى. فإن لوطا دعا قومه ليلا ونهارا، دعا قومه سرا وجهارا، دعا قومه من أجل أن يتركوا تلك الفاحشة التي كانوا يأتون فيها الرجال شهوة من دون النساء، وكان ينبههم على ذلك وكان يدعوهم إلى دين الله عز وجل، ولكنهم أبوا كثيرا ولم يؤمنوا به، لذلك دعا عليهم فكانت دعوته مجابة وكان مرسلا إليهم، ولكنهم لم يستفيدوا من رسالته. ولكن الله عز وجل طلب منه أن يغادر تلك البلدة وأن يغادر مع الذين آمنوا من أهله. نعم، فقال تعالى إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، تلك المرأة التي كانت تحن عليهم وربما تسير وتتواطأ معهم في كثير من الأمور، فعند ذلك لم يلتفت أحد إلا تلك المرأة، فكانت النتيجة أن الدمار قد أصابها. فقال تعالى ثم دمرنا الآخرين، هذا التدمير الذي كان معروفا مكانه، ومعروف يعني المكان الذي تم فيه سحق هؤلاء وإهلاك هؤلاء. بذلك ربنا عز وجل خاطب أهل مكة، أفلا تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هل تريدون عذابا كعذاب لوط، كعذاب قوم لوط، هل تريدون شيئا ألا تعتبرون، إنكم تمرون على منازلهم، تمرون في متاجركم عندما تذهبون إلى الشام. هذه قرية سدوم التي الآن هي في البحر الميت، هذه القرية التي صارت منتنة، صارت مالحة، صار لا يستفاد منها بشيء. نعم، لذلك لا يوجد فيها شيء حي بكثرة إهلاك الله تبارك وتعالى لقومه. إذن هذا الأمر تمرون عليهم، ألا تتعظون؟ أنتم تمرون عليهم في طريقكم في الصباح وفي عودتكم في المساء. نعم، إن هذا الأمر الذي يمر عليه التجار، وأنتم تجار يا أهل مكة وأنتم المسافرون، ينبغي عليكم أن تتعظوا عندما ترون هذه الأشياء وكيف غضب الله على قوم وأنتم في وقت قريب ينزل فيها مساء، أفلا تعقلون؟ أليس لكم عقل تفكرون به، تهتدون به، تسيرون مع محمد صلى الله عليه وسلم وتتركون عبادة الأصنام؟ لماذا أنتم من أهل العقل؟ لماذا لا تفكرون؟ لماذا لا تستخدمون هذا العقل؟ أفليس فيكم عقل تعتبرون به؟ ثم قال تعالى: ذاكرا قصة رسول آخر وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ذكر ربنا أنه أرسل سيدنا يونس إلى قومه من أجل أن يعبدوا الله ومن أجل أن يتركوا عبادة العباد إلى عبادة الرحمن الرحيم تبارك وتعالى. وعندما يئس منهم ودعا عليهم وأراد أن يهرب لكنه خرج قبل أن يؤذن له، ولذلك عبر القرآن عن ذلك بقوله إذ أبق، يقال للعبد التارك لأمر سيدي آبق، وهنا جاء هرب، جاء بلفظ أبق هو هرب من قومه لكنه بغير إذن من ربه تبارك وتعالى. أين يذهب؟ وجد سفينة فركب في هذه السفينة إلى الفلك المشحون المملوء، يعني لم يكن تكون تلك السفينة فارغة وإنما كانت مملوءة بالناس والبضائع. فكانت النتيجة أنه قيل أنه يوجد عندنا عبد آبق، نعم، ولذلك طلب منهم أن يفعلوا قرعة، فمن خرجت عليه القرعة فإنما ينبغي عليه أن يترك السفينة وأن ينزل في البحر. قال تعالى فساهم، أي فاشترك في القرعة، قارع الجميع فكان من المدحضين. المدحض هو المغلوب، أي الذي خرجت القرعة عليه، نعم، ولذلك هو الذي أصدق في هذا الأمر عن مقام الظفر. فلذلك فإنه لما وعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبل أن يأمره الله عز وجل، ركب في السفينة، توقفت السفينة، قالوا ها هنا عبد آبق فاقترعوا، فخرجت القرعة عليه فقال أنا الآبق ورمى بنفسه في الماء. ما إن رمى نفسه في الماء حتى قال انظر إلى الفاءات كيف تتعاقب في كتاب الله عز وجل. فساهم فكان من المدحضين فالتقطه الحوت وهو ملي ابتلعه في لقمة واحدة صار في بطن الحوت. نعم وهو يلوم نفسه. نعم وهو آت بما يلام عليه. نعم ولذلك كان سيدنا نوح سيدنا يونس قد علم أنه فعل ذلك، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أكثر الناس ذكرا لله عز وجل وتسبيحا، فبدأ واستمر في تسبيحه وكان من جملة كلامه في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم سبحانك إني كنت من الظالمين. قال ربنا عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين، أو معنى المسبح المصلي، فلولا أنه كان من المصلين أي من العابدين لله تبارك وتعالى للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لتركه الله عز وجل إما حيا وإما ميتا في بطن هذا الحوت إلى يوم القيامة. وهذا فيه حث عظيم جدا على أن ذكر الله عز وجل وخاصة في السراء وخاصة في السراء والأعظم منه في الضراء، لذلك من اعتاد على ذكر الله في السراء أخذ يدعو في الضراء فإن الله عز وجل يأخذ بيده. قال تعالى فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم. كان في السفينة ثم بعد ذلك كان في مع الحوت، هذا الحوت تبع السفينة وأخذ يمشي وراءها وأخذ يرفع رأسه بأمر من الله تبارك وتعالى حتى يتنفس فيه نوح حتى يتنفس فيه يونس ويسبح ربنا تبارك وتعالى. فلما وصلوا إلى الساحل أو إلى البر عند ذلك ما كان من الحوت إلا أن يلفظ سيدنا يونس فيكون بعد ذلك في البر. كم المدة التي مكث فيها؟ قيل بعض يوم، قيل 3 أيام، قيل 7، قيل 20، قيل 40، مهما كانت تلك المدة فهي آية من آيات الله تبارك وتعالى أن يدخل الإنسان إلى بطن حوت وبعد ذلك يخرج منه حيا ولم يتفكك ولم يتفسخ ولم يحصل له أي شيء، لكن الله وصفه بهذه الجملة الحالية فقال فنبذناه بالعراء أي بالبر وهو سقيم مريض، معنى المرض الذي أصابه إن بقاءه في جو لا يناسبه لفترة معينة من الزمن صار بدنه وجلده رقيقا كجلد الولد أو الطفل حين يولد. فالله عز وجل كيف جعل هذا الأمر يعود به إلى العافية؟ قال أنبتنا عليه شجرة من يقطين. نعم هذه الشجرة تعرفون أن ورق اليقطين كبير، وأن ورق اليقطين يعني لا يقرب منه الذباب، ولذلك عندما كان كذلك فأو قيل إنها شجرة الموز، لكن شجرة الموز أوراقها مرتفعة وارتفاعها لا يعني أنه يجلس عليه أو يتغطى به، فلذلك الله أعلم ما هي نوع الشجرة، لكن الظاهر في القرآن الكريم أن الله عز وجل قال شجرة من يقطين ووزنها يفعيل، وهذه الشجرة إنما تكون بلا ساق وغالبا في بلادنا تنبت بين الكروم، فبذلك شكلها في الخروج كشكل البطيخ، وربنا عز وجل جعل لها في ثمرتها حجما كبيرا فلا تتناسب أن تكون في أعلى شجرة، لأنها لو سقطت على إنسان لقتلته، لكن الأرض تحملها وتكبر وتكبر حتى تبلغ المسافة أو الحجم الكبير جدا، ربما يختبئ وراءها إنسان. نعم، ولكن هنالك أحجام من الصغيرة إلى الكبيرة. فربنا عز وجل قال أنبتنا عليه شجرة من يقطين، آمنا بما جاء في كتاب الله عز وجل. هذه الشجرة كانت بالنسبة إليه يتغطى بورقها، يستظل بأغصانها، يأكل من ثمارها، كيف يكون هذا الأمر؟ قال تعالى وأرسلناه بعد أن عاد من سقمه إلى عافيته، قال تعالى وأرسلناه إلى 100,000، أرسلناه إلى قومه الذين هرب عنهم وهم أهل نينوى. تعلمون أن رجلا منهم هو الذي أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف قطعا من عنب، فسأله فقال ممن قال من نوى؟ قال من قرية البلد الصالح يونس، فذكر له أنه أخاه وأنه يعرفه. نعم، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في هذا الموقف سيدنا يونس عليه السلام، فكان ذلك الغلام من تلك القرية أو ممن تناسلوا منها. فقال تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. لو نظر الناظر إليهم لقال هؤلاء كثيرون، هؤلاء أكثر من 100,000. قال تعالى فآمنوا فمتعناهم إلى حين. لم يترددوا بعد ذلك في إيمانهم وفي توحيدهم لله عز وجل، جددوا الإيمان، قالوا جميعا لا إله إلا الله. ربنا عز وجل متعهم في حياتهم إلى أجل مسمى، ثم بعد ذلك صار القوم تلو القوم يخرجون من نسلهم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطف البنات على البنين. ربنا عز وجل بعد هذه القصص التي أوردها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام اسأل أهل قريش، اسأل قومك هؤلاء الذين ينكرون البعث، وهم يذكرهم الله بقصص الأقدمين الذين يمرون عليها، استفتهم. نعم، اجعل ذلك هذا الاستفتاء على وجه القسمة، كيف قسموا هذه القسمة الباطلة؟ فأخذوا لأنفسهم الأبناء وجعلوا لله سبحانه وتعالى الملائكة، وقالوا كافرين بهذا القول، الملائكة بنات الله، زادوا على ذلك تجسيما، وزادوا على ذلك تقسيما، وزادوا على ذلك أنهم أخذوا الأحسن وتركوا الأخس في نظرهم. نعم، لذلك أنكر الله عز وجل، لذلك جعله الله هذا الأمر الذي قالوه عندما جعلوا لله البنات، لربك البنات ولهم البنون. قال في سورة أخرى عندما قال مما يعني تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذه مسألة عظيمة جدا، لذلك كيف يفعلون ذلك؟ أليس لهم عقل يفكرون به؟ هذا يدل على فساد عقولهم وعلى فساد طبائعهم، حيث جعلوا هذا المعادل للاستفهام وهذا التقسيم. لذلك قال تعالى: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ إن الذي يريد أن يحكم على شيء ينبغي أن يكون قد رآه بعينه، سمعه بأذنه، لمسه بيده، هل كانوا شاهدين على ذلك؟ أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ كيف عرفوا ذلك؟ لا يعلم ذلك إلا من لوازم ذاتهم وهم يجهلون بهم. إذن الله عز وجل يستهزئ بهم ويستهزئ بفرط جهلهم، الذين يبنون الذي يبنون عليه كأنهم شاهدوا خلق الله. لذلك قال الله: ألا إنهم من إفكهم ليقولون، إنهم من كذبهم هذا، من افترائهم هذا، لعدم ما يقتضي وقيام ما ينافيه، إنهم لكاذبون. إلى إنهم من إفكهم ليقولون، ولد الله إلى هذه الدرجة لا يقتضي ذلك أبدا، وهنالك ما ينافي هذا الأمر، وإنهم لكاذبون فيما يتدينون به. الله سبحانه وتعالى واحد أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإنهم لكاذبون. ثم استفهم منهم استفهام إنكار: أصطفى البنات على البنين؟ هذا استفهام إنكار وإبعاد. نعم، هل الصفوة أن يأخذ الله عز وجل بزعمكم البنات ويدع لكم البنين؟ هذا أمر عظيم جدا، حتى قال تعالى: ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون؟ كيف تحكمون بما لا يرتضيه عقل ولا فؤاد؟ أفلا تذكرون أن الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله؟ أم لكم سلطان مبين، حجة فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، إلى آخر الآيات التي سنتابع الكلام فيها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.